تعرف درجه وانفرد وبنى الحضارات وبنى ما مرت عليه الاف السنين من حضارات ومن امجاد ومن اشياء بناها الانسان حتى بالاخير وصل الى القمر او صعد الى ما ابعد من القمر. كيف تنتهي القصه؟ لما صعد الى الكوكب الذي كان يتمنى ان يصل اليه اول ما يزرع ذلك الكوكب ما لم يجد وجد ذلك الشيء المجبور الاسود امامه عن ذلك الكوكب. يعني معنى ذلك ان الانسان لم يعلم شيئا ابدا جهد يتعلم ولذلك يجد ذلك الذي وجده على الارض ما احتفظنا شيئا. ما الفائده؟ هذه الحقيقه ان الانسان لا يستفيد شيئا ولا يعلم شيئا ولا يرى الاشياء على حقيقتها الا اذا امن بالله والا اذا امن بالغيب. وهذه الحقيقه يا اخوان ليست مجرد راحه للفكر وللقلب عندما يعتقد انما يصدق فيترك الشك ويترك اليقين ويترك الحيره التي يقع فيها العلماء عاده الى ان يعرفوا الاجوبه على الاسئله المعينه. لا، المساله اكبر من ذلك جدا. المساله طمانينه القلب او ان يعيش في الظلم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه الاعمى. يعيش العالم الغربي نتيجه لعدم الايمان بالغيب في حاله الظلم، في المعيشه في الظلم، في الشده، في الملهم يجري فتقطع اوصال الدرب واوصال المجتمع ويسبح في هذه الحياه، ولكن من غير هدف، من غير راحه، من غير اطمئنان على الاطلاق. وسبحان الله، هل يطمئنون وهم لا يؤمنون بالاخره؟ هل يمكن ان يطمئن قلب وهو لم يعرف ربه عز وجل؟ هل يمكن ان يسعد انسان وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر؟ كيف يطمئن؟ الى اي شيء يالف؟ لاي شيء يالف؟ لا يوجد الا الصراع. الحياه كلها صراع، كلها شقاء، كلها نكد. دول كبرى تصارع دول كبرى اخرى، شركات تصارع شركات تتنافس وياها، افراد يصارعون افراد ويتنافسونهم. الاسره تحطم الاسره، المراه تتكتل ضد الرجل، والرجل يتكتل يتعصب ضد المراه، الطبقه الغنيه تتكتل وتتحزب ضد الفقراء، الفقراء ايضا نقابات واتحادات تتكتل ضد الاغنياء. صراعات وانقسامات فظة رهيبه لا يستقر الانسان على الاطلاق، لا يهدأ ابدا. لماذا؟ اين الايمان بالغيب؟ الايمان بالقدر لا يؤمن بالقدر، لا يؤمن بان الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء وانه لن يبلغ الانسان الا ما كتبه الله تبارك وتعالى. كل هذا لا يؤمن به، من هذا نجد الشقاء ونجد الدم. وبالمقابل نجد ان اسعد دين ظهر على وجه الارض واكثره طمأنينة وراحة وهناء في حياته الدنيا هم دين الصحابة الكرام رضوان الله تعالى. نعم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن مطمئن إن جاءه الخير مطمئن، إن جاءه الشر مطمئن، مهما وقع له فهو مطمئن. إن ظلم فإيمانه بالله وباليوم الآخر يجعله يطمئن ويحذر احتسابا، وأن الله سبحانه وتعالى سوف ينتقم له ممن ظلمه وليست قدرته الذاتية. إن منع حقا له فهنالك أيضا اليوم الآخر يسرى كل نفس ما كسبت. ايضا عالم الدنيا هذا مهما كبر يحزن عند الانسان عندما يؤمن بعالم الغيب. ما قيمه الدنيا عند المؤمن الذي يؤمن بان موضع صوت في الجنه خير مما طلعت عليه الشمس؟ سبحان الله. اذا لماذا نتصارع عن هذه الدنيا؟ لماذا نتطاحن؟ لماذا نتشاحن؟ لماذا البغضاء؟ لماذا الاحقاد؟ لماذا العداوات؟ تطمئن نفس المؤمن ويرتاح. إن رأى الكفار أو التجار أو الظلمة أخذوا ما أخذوا هذا وكفر واطمأن، وإن رقي حمد الله سبحانه وتعالى ولم يشغله ذلك عن اليوم الآخر وعلم أن هذا متاع ثان زائل وأنه إن تمتع بشيء منه فهو يتنكر متاع الآخرة ويستجب وليعمل لها

يصير حمله يعني فحمة محترقة، يرد أنه يكون فحمة محترقة ولا يتحدث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذلك محض الإيمان. أو قال: ذلك صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى رد كيد الشيطان، فلم يجعلنا نشرك ولم يجعلنا مشركين، نشرك بالله عز وجل، نكفر بالله ونشرك، وإنما رد كيده إلى الوسوسة. هذه الوسوسة نغفل، وكلنا نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا غفل غدر الإيمان بالقلب فإن الشيطان يريد الفرصة يغفل فيلقي بشيء من الوسوسة. فإذا أفاق المؤمن تذكروا فإذا هم مبصرون، أفاق الإيمان أو بالله الشيطان. فإذا جاء الشيطان حتفلوا بهذا أو وصل فإذا يجري بهذا فبارك وألقى وذهب واستمر في طاعة ربه وفي الإيمان به، هذا نوع من الجهاد، وهذا يعطيه بإذن الله مناعه. يأتيه مرة ثالثة مرة ثالثة، انظر إلى إنسان ترد فقط بثلاث مرات، إذا جاءت مرة رابعة تكون أقوى منه. لو غلبت إنسان ثلاث مرات يأتيك مرة رابعة لا تثابت تثابت منه، لقد غلبت عدة مرات، وهذا من فضل الله عليه. الإيمان يزيد وينقص. فنحن إذا جاهدنا الشيطان واجدنا هذه الوسوسة بالإيمان الصادق فإننا تصبح كما شئت. ولهذا زاد الشيطان أن يرد الصحابة الكرام إلى الشرك ولم يستطع ذلك سبيلا لما انبثق الإيمان في قلوبهم، وهذا ما يجب أن يكون عليه جميع المؤمنين. فإنما يحاول الشيطان إذا في قلوب المؤمنين، ولهذا لما قيل لبعض السلف: لماذا يوسوس المسلمون ولا يوسوس اليهود والنصارى في صلاتهم؟ قال: وما يصنع الشيطان بالبيت الخرف؟ اليهود والنصارى لماذا يوسوس لهم الشيطان في صلاتهم؟ ان صلوا او لم يصلوا لا صلاه لهم، لا ايمان لهم ولا عمل لهم، فماذا يفعل بهم الشيطان؟ تدعهم. لكن المؤمن قد ترفعه هذه الصلاه درجات عاليه عند الله سبحانه وتعالى، لقد لا يكتب له منها الا العشق، وربما لا يكتب له منها شيء. اذا هؤلاء الامتحان، هؤلاء عمل الشيطان عند هذا الذي قد يرتقي به الايمان الى درجه العليا، يوسوس اليه حتى يضعف ويهبط عند عباده الايمان او الهبه. واما انسان الاخر يقصد ان هناك من يبصر بعض امور الغيب، فنعم هذا موجود من الناس من ينكر الصحه مثلا، او ينكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بالذات الصحه، وانا لا اصدق عقلي لم لا يقتنع ان الانسان يبصر الصحه، او عقلي لم يفكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صحه. وهكذا بعض يقول عقلي كما تقول الاراضيه من الخوارج وكما يقول المعتزله، يقولون العقل لا يصدق بان الميزان له كفتان توزن بهما الاعمال، لا يمكن. والصراط قال العقل لا يصدق لان هناك يوسف احد من السير وادق من الشعر سبحانه الله. وبعدين لو ان الله تعالى وصل الامر الى هذه الحصول فجئت انا بعقلي لا ياخذ هذا، والاخر بالعقل لا ياخذ هذا، وكل واحد يرد ما يشاء، تتفاوت العقول. الا ترون لماذا يتجادل الناس ويختصمون؟ لتفاوت العقول. أنا أجد بدأت الأخير هذا ما هو معقول أبدا، هذا هو المعقول تماما، خلقنا خلاص إلا غير أن يحكم الموضوع تختلف الحقول. فلو أن الله تعالى وكل الإيمان بالغيب إلى الحقول ما آمنا بشيء، أو آمن كل منا بشيء يؤمن الآخر بضده تماما. كيف يحاسبنا عز وجل؟ من المتقون إلا إلى من التجار؟ كيف هذا؟ لا يمكن. فلو أننا سلمنا لهؤلاء الناس إنسان من عذاب القبر ما أخذ القبر، وانت الاخر كان لا اصدق بالصحه، والاخر انا عنك الاختراق، وانت الميزان وكذا، وبعده من يبقى بعد ذلك الا المجرمون. المؤمنون ما هو شانهم مع ربهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف اخبر الله تعالى عنهم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد ان يسلم بكل ما يحكي به الرسول صلى الله عليه وسلم وبكل ما يحكي به الله. الحكم القدري والحكم الشرعي، يعني الاخبار والاوامر والنواهي كلها يجب ان نؤمن باحكام الله سبحانه وتعالى الذي انزلها في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والا فلا ايمان اذا، ما معنى الايمان اذا؟ فكثير من الناس يقولون بين الحين والحين قضايا من هذا الشهر. هنا قضيه يعني على سبيل المثال البسيط، القضيه التي تتردد هذه الايام وهي ليست ذات الاهميه لكن التنبيه اليها يا اخوان ضروري. مثلا من الناس اليوم من ينكر ان المذهبين يتلبس بالانسان ونفس الدين، وختم بذلك سماحه الشيخ العلامه عبد العزيز رحمه الله بن باز حفظه الله ونفعنا بعلمه، واتى بالادله والبراهين من الكتاب من ظواهر الايات ومن السنه ومن فعل السلف والواقع المشاهد ايضا، ومع ذلك يقولون العزم ما يقدم ولا يتصور. سبحان الله، طيب انت بهذا الكلام تفتح مجال لكل ذي عقل او لكل من يدعي العقل، ولا فلا عقل من خالف الحق وخالف الوحي. كل من لديه نفسه او يدعي انه عاقل ينكر ما يشاء كما يشاء، يقول انت تنكر السحر، طب انا انكر الشيطان في الكليه، او انت تنكر دخول الجنيه في الانجيل، انا انكر الوسوسه للشيطان في الكليه، اي امن. هذا الانسان يقع في حيره، وإن قال له يجب عليك أن تؤمن بهذا لأن الله أخبر به في القرآن وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في الأحاديث، إلا وأنت أيها الآخر لماذا هذا الخروج ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث؟ وإن قال لذاك لا العقل يدل على وجود الشيطان، فإن ذلك إن لم يضربه الموحد الذي إن لم يضربه فإنه سيحييه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل الكلام: لا للفلاسفة كفروا ولا للإسلام نصروا، لا ما نفعوا لا ولا ولا هم، لأنه الجواب استسلموا للمقدمات العقلية التي يحتج بها أولئك وبدأوا يجادلونهم على طريقتهم فضاعوا. لكن عندما يكون المعيار هو النص تقول له لماذا تنكر الشيطان؟ جاء في القرآن على حديث إن كان مؤمنا، إن كان كافرا هذا القضية معاش آخر. إذا كل ما جاء به الخبر وصح به الحديث فإننا نؤمن به ولو قل ولو دق لا نرده، لأن أبدا أمر واحد يا إخوان ينبني عليه رد الشيء. فبدأت أيضا مثال آخر وإن كان الوقت، هناك من ينكر حديث الجبال مثلا، يقولون كيف نصدق بأن الجبال إذا وقع في البناء فإننا نجلسه ثم نصيبه ثم نحرمه او لا ينكر هذا الحديث؟ الحديث في كتاب البخاري، الحديث كذا، بل الحديث وان صح نحن ننكره. اي سبحان الله، اذا جاءت الى الاحاديث في عذاب القبر وقال ننكرها وان صحت فمن لم يردها، كيف تلزمه بالايمان بعذاب القبر؟ كيف تلزمه بالايمان بالحوض؟ وهكذا من الادله. فاذا نحن قبلنا حديثا واحدا، إذا أنكرنا الغيب في قضية واحدة فمعنى ذلك أننا فتحنا الباب لإنكار الغيب كله. وهذا هو السر من خلق أيها الإخوان ورسم الخطورة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بالغيب المفردين لنا. قد يقول قلت مثال حديثك إنها لا تقبل غيبة المختبر لأنه أصبح يؤمن بحياة الشهادة، قال لقد أفضل بشرح هذه العبارة. المختبر الذي رأى الملائكة الذي عاين يوم رأوا الملائكة ما بشرى يومئذ للمؤمنين ويقولون كلهم محذورا. الإنسان إذا رأى الملائكة لم يعد مؤمنا، لأن المؤمن هو الذي يؤمن بماذا؟ بالغيب. فإذا رآها عيانا بالعين ما لم يؤمن به إذا انتقل إلى من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فهو آمن بشيء محسوس. فمثل هذا مثل الذين يقفون على النار يقفون بين ربهم يوم القيامة فيقولون يا ليتنا نرد ونعمل غير الذي كنا نعمل. لا، في هذه الحال لا ينفع الرجوع، لا ينفع التمني، لأنهم رأوا النار رأوا الجنة ورأوا الله سبحانه وتعالى، أي رأوا ما كان في عالم الغيب، وإن فهم عن ربهم محجوبون. ماذا موقف العقلانيين للإيمان بالغيب وكيف رد على من أنكر بعض المغيبات بحجة أن العقل يمكنها؟ العقلانيون نظرت في الاصل ظهرت بتعديل الفلسفه اليونانيه تبناها المعتزله والخوارج والرافضه ايضا كل المتكلمين، ثم ظهرت بشكل حديث في كتب الشيخ محمد عبده وزمان الدين الافغاني ومن تقلد عليهما. وماذا جاءنا اليوم في المدرسه المسماه بالمدرسه العصريه، اي التي تفسر الاسلام تفسيرا عصريا يتناسب مع العلم ومع العصر الحديث بزعمه. ومن تدعو من عالم الغيب يتناقض، بمعنى ان كل منه يثبت ما يثبت الاخر او ينفي ما لا ينفي الاخر، وهكذا، لانهم لا يرجعون الى معيار ثابت سليم. حسب الانسان ان يخرج عن الطريق المستقيم عن الجاده، وبعد ذلك تتشعب بها السلف يذهب كل منها. هؤلاء ينكرون بعض الاشياء بسبب ان العقل او ان العلم ينكرها ولم يصحح بها الاخبار. وهؤلاء يكفي ان يعلموا ان الله سبحانه وتعالى قال ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل انما انذركم بالوحي. الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده فقط. ولو ان العقول وحدها تكفي، فلماذا يبعث الله تبارك وتعالى الرسل؟ الم تكن فلسفه رسل وافلاطون وسقراط وامثالهم، الم تكن موجوده في العالم ومتنزله؟ فما الحاجه الى ان يبعث الله تبارك وتعالى الرسل لو ان الناس يستغنون بهذه الفلسفات؟ ولكنها فلسفات وثنيه ضاله حائره. ياتي فيلسوف ويهدم ما قاله الغيظ، وكما قال السلف الصالح: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وقال الإمام مالك رحمه الله: لأن ابتلى العبد بكل ذنب ما قال الشرك بالله خير من أن ابتلى بعلم السلام. بهذه العلوم نعوذ بالله التي فرغت الناس عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتسليم بقدره إلى القضايا العقلية الذهنية المجردة. والحقيقة أن العقلانيين المعاصرين، إن كان الوقت يضيق عن شرح هذا الكلام، هم في الحقيقة لهم إلا امتداد للمذهب الذي ظهر في مصر في أرسالنا إليه. والشيخ محمد عبد الله بن وراء هذا المذهب هو يعتبر تلميذا للفلسفة الوضعية التي وضعها الفيلسوف الفرنسي المعروف إيفر كونت. هذا كونت وضع الفلسفة الوضعية وهي مبنية على أن العالم الإنساني تطور الى ثلاث مراحل: مرحله الشعر، ثم مرحله الدين، ثم مرحله العلم. والشيخ يعني نفسه بين هذا الكلام وبين ما يعتقده من دينه، فقال اننا الان في المرحله الجديده يجب ان نصلح وحده دين الاسلام اصلاحا نجرده من كل ما يتناقض مع المرحله الحديثه التي هي مرحله العلم. ومن هنا انكر اقوال العذابين وانكر الشياطين او الجن وانكر ما انكر، وقد افضى الى ربه وقدم اليه ولا يستطيع ان يجعل الاصابه اكثر من ذلك. يقول لك: يبدا الطب في الغرب معرفه نوع اليمين في بطن امه، هل هذا صحيح؟ يعني ما علاقه هذا الموضوع الايمان بالغيب؟ اولا، الله تبارك وتعالى قال: ويعلم ما في الارحام، ولم يقل ويعلم الجنين ذكرا وانثى. فمعرفه كون الجنين ذكرا ام انثى جزء من ما في الارحام. ما في الارحام شيء عجيب جدا. الى الان يحاول العلماء فيه، يحاول في الضربات الثلاث، يحاول في عمليه التحول من مرحله الى مرحله، يحاولون في امور كثيره لا تزال مسار البحث ومسار الجدل في العالم الغربي في عالم الطب الى الان. فما المساله اي عام من ذلك. الامر الاخر، كل امر من العالم من غير المكشوف او غير المدركات العقليه ادرك بالفتح فانه لم يعد من عالم غيره. يعني انت لو ان انسانا، لو ان رجلا قال: انا اعلم ما في بطن هذه البقره الحامل، فعلم يا شيخ انه ذكر انت، يقول: نعم اعلم ذلك. لماذا؟ قال: انا ولي، انا كذا، انا ياتيني يعني الكرامه، ياتيني هذا. ماذا يسمى في ديننا؟ هذا كاذب، هذا عراق، هذا كاذب. من صدقه مما يقول فقد شهر من عندنا على محمد. لكن لو انا طبيبا قال انا اعرف ذلك، كيف كان انا عامل اشعه واعرف ذلك؟ نقول له ما في شيء، تنشرها ما في شيء، لان هذا لم يدعي علم الغيب، انما استطلع امر ما بقى في شيء محسوس، فهذا خرج من عالم الغيب، لم يعد من عالم الغيب، فليس له وسيله غيبيه فلا يدعي ذلك الاخر. ايضا ان الانسان شق هذه البقره الحامل تبعها واخرج الى بطنه وعرف ما فيه، يقول هذا علم الغيب؟ لا، راه. فالعلم الغيب هو الشيء الذي يعلم ولكن لا وسيله الى ادراكه بالادراك الحسي او ادراك العقلي العادي، وليس المقصود بذلك كل ما غاب او كل ما غفل عن الانسان. فاذا عرفوا امر ما يعرفه ليس لذلك تفسير على الاطلاق بان هذا من الخمس التي اختص الله تبارك وتعالى بعلمها. الكتب الله الكتب التي تتكلم عن الايمان بالغيب بالبعث والنشور والاختراق وغيرها من علوم الغيب قديما وحديثا. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى في الصحاح كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ابواب الايمان وابواب التوحيد. وكذلك مثلا في معالم القبور الشيخ حافظ حسن رحمه الله جمع في ذلك حديثا وادله عقليه ونقليه عظيمة جزاه الله خيرا واثاره، والمؤلفات في ذلك ايضا كثيره. يقول لك وجود عيسى عليه السلام من العلامات الكبرى، فهل لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل؟ مع العلم يذكر الصليب ووضع الجزيه ويدعو الاسلام على ما بلغنا من العلم. نعم، ما بلغت هذا هو الصحيح، ولكن عيسى عليه السلام لم جاء تفسير الايه بانها الشمس عندما تطلع من مغربها لم يكن لها في بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل، اي اذا طلعت الشمس في مغربها. هذا جاء نصا في الحديث الصحيح. الامر الاخر ان ذلك يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وبعد ان يؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر، ولهذا قال من قال من السلف ان طلوع الشمس من مغربها هو اول الايات، اي اول الايات غير المقصوده غير المالوفه. فنزول عيسى عليه السلام مالوف، وانما يكون طلوع الشمس من مغربها بعد نزوله عليه السلام. لا حكم من أدى بعض الأعمال الإسلامية ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في إنسانه وأن يعتبر مسلما، هذا الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في إنسانه لا يعتبر مسلما بإجماع أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، لا يكون مسلما لا ظاهرا ولا باطلا، ولا يجري عليه أي حكم من أحكام الإسلام إلا بإعلانها كما قال صلى الله عليه وسلم: ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وعصابهم على الله. فما لم يفعلوا ذلك الشهادتين الصلاة الزكاة فإنهم يقاتلون قتال الزكاة. يقول كما قال الشاعر: تعزيز الأسباب والموت واحد، فهو يكون السبب من هذه الأسباب عارضا للقدر أم أنه موافق، وهذا السبب مكتوب بالله المكتوب. كل ما يقع فإنما يقع وفقا لما كتب الله سبحانه وتعالى. كل مصيبة ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله سبحانه وتعالى. كل شيء كتبه الله عز وجل علينا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا يقع إلا ما كتبه الله، هو من القدر ولا يقع مخالفا للقدر. أخي يقول لنفسي إشكال من الإيمان بالقدر، قلت ما نقله إلا دقائق أو أقل، لا نستطيع أن نتكلم عن موضوع القدر الآن، وإن كنت ولا يشرب لا تخشى الله العلم وقت آخر. ذكرت أن يوجد الآن إيمان بالماديات، الإيمان بالمحسوس، فهل هذا من أسباب الشرك أو من الشرك؟ هو من عبودية الدنيا من الأمور إن كان وجود الله سبحانه وتعالى، وإن كان الآخرة فهو شرككم كل ما بينه وهو الاسباب الشرك ايضا لانه تتعلق بالدنيا حتى لو وقع مما يؤمن بالغيب مالا غنيا فلا شك ان هذا مما لا يصح ولا